الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وما زلنا في مسائل الوضوء، وبينت أهمية علم أصول الفقه، وأن كل مسألة نتكلم فيها ونبين راجح من المرجوح ومسائل الخلاف وعلل الخلاف وسبب الخلاف، هذا ينمي عندك ملكة الترجيح وملكة الاستنباط، وهذه لا تكون إلا بعد سنين عدة تأصلت عندك آليات الاستنباط ومفاتيح العلوم، لا سيما من خلال علم أصول الفقه الذي هو العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فالذي عنده لم يعتد على علم أصول الفقه فليمكث فترة من الزمن ليستوعب هذا الأمر، ثم إن أراد أن يجادل فليجادل. مسألة هناك دائما أدندن وأكرر على مسألة مفاتيح العلوم، هذه المفاتيح التي تجعلك تسكت قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. ومسائل الشريعة جلها مسائل خلافية، كتب الإجماع مهمة للغاية، فكتب الإجماع من أكبر كتب الإجماع كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن القطان، وهما مجلدان فحسب. أما مسائل الشريعة فمسائل خلافية كثيرة، والقاعدة الكلية العبرة في القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية التي تكمل هذه القاعدة: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فمن عدم الوعي وعدم الفهم أن يصر الإنسان على قول هو يقتنع به ويترك ما لا يحبه أو لا يعرفه. فالقضية هنا لابد طالب العلم يتأدب ويفهم هذه الأمور. طالب العلم المبتدئ ما زال صبيا في العلم، فلا يعود نفسه على الجدال. نحن لا ننفي مسألة السؤال للفهم، ولكن لابد من الليونة واليسر، هذا هو الأصل، لا سيما في طلبة العلم. كنا صبيانا وكنا نجد أمامنا شيوخا طلبة وأكبر منا بسنين، ويصمتون إلى يظل مثلا سنة لا يسمع من الشيخ ويسكت. من صمت نجا، لا يجعل إنسان لسانه يأكله، مش قادر يسكت، عارف معلومة ولازم يوصلها للشيخ، ما ينفعش. لابد من الأدب ومن الوقار ومن عدم التسرع والرعونة، هذا لا يستقيم. مسألة الواحد يبقى الأمر مستقر عنده سنين يتعلم، ثم إن أراد أن يجادل يسكت. قضية هنا: مهما قرأت، ما دمت صبيا صغيرا، هذا الصغر وهذه القلة إنما تجعلك في بعض الأحيان تتسرع. الكتب كثيرة، لذلك مسألة التخصص العلمي من أهم ما يكون. انتهى زمن العلامة والشيخ الذي يعلم كل العلوم، هذا كذب، هذا كذاب أشر. فالواحد العلم الواحد فيه مئات الكتب. لما السيوطي رجل إمام في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي أصول الفقه، فقال على نفسه أنه مجتهد مطلق، هو شافعي، فأتى أصحابه الشافعية وبينوا له الخلل حتى في مذهبه، فاعترضوا عليه في مذهبه فسكت. فالقضية لابد من الوعي ولابد من الفهم ولابد من التأدب، بارك الله فيكم. المهم يعني آلية الاستنباط لابد أن تتأصل فيها، ثم بعد ذلك تجادل. يبقى الواحد، الشباب عندنا يعني سنين في علم أصول الفقه في أكثر من كتاب، فتأصل عندهم هذا الأمر، فانتبهوا لذلك. وصلنا إلى غسل الكفين في الوضوء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، احنا شرحنا هذا الكلام، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نسيت المرة السابقة أن آتي بلفظة بكثرة الأسئلة فغفلت عنها. في رواية فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده، والحديث صحيح، أين طافت يده. قال أهل العلم أين باتت يده، هذا من باب قاعدة الحكم للغالب، دائما أدندنها، الحكم للغالب ولا حكم للنادر. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا في الغالب. والحكم للغالب يعني إيه؟ حتى يعني الحكم للغالب أن غالب النوم إنما يكون متى؟ في الليل. ولكن الحديث، لذلك قال أهل العلم ونقل كلامهم الشوكاني أنه للغالب، فليس اللفظ على ظاهرها، لا سيما بالرواية الثانية فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده. طافت يده صرفت، باتت، الطواف شيء، والبيت أو البيات فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قوله أين طافت يدك، ففي هذه الحالة ليس مسألة هذا الحكم كما قال البعض، يعني الحكم يرتبط بالبيات فحسب، وعلة أخرى، مسألة العلة في النوم أنك لا تدري ما يخرج منك، أنت نائم، العين كائسة، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فالنوم بالنهار وكذلك بالليل، فنفس العلة موجودة. تمام؟ نعم. هذا الذي أضفته على ما قلته المرة السابقة. المسألة الثالثة من الأركان، المضمضة والاستنشاق. اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. قلت من أجل الكتب فقه المقارن المختصر زي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فيه بعض المسائل المهمة، قلت يأتي بمسائل الخلاف ويأتي بسبب وعلة للخلاف، وده مسألة مهمة تنبه طالب العلم على العلة في الخلاف. القضية مش قضية تقليد، تفهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اختلفوا في المضمضة، قول ثلاثة أقوال، قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود الظاهري، وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. تمام؟ طيب، قال وسبب الاختلاف العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وسبب اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذه الآية بيّنت شروط ووجوب شروط الوضوء. تمام؟ فقال هنا وسبب اختلافهم في كونها، قال اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك. أهل العلم سلفا وخلفا تكلموا، ليس سمى آية أو حديث، أتت بكل الأحكام الشرعية، فكل دليل له حكم شرعي ويجمع بين الأدلة، إلا إن وجد دليل يمنع الجمع بين الأدلة. يعني إيه؟ كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، في الصلاة هو المحجة، هذا القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالمسيء في صلاته صلى ثلاث مرات، فكل مرة يذهب إلى النبي ويقول له السلام عليك رسول الله، وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما انتهى في الثالثة قال والله يا رسول الله لا أحسن إلا ذلك فعلمني. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه طالب صحابي رضي الله عنه، أخطأ في الصلاة فعلمه ما يجزئه. هناك أحاديث كثيرة وصحيحة في البخاري ومسلم، لأن النبي لا يجوز له تأخير بنو عنقة الحاجة، لقول الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا الكتاب مهدت له بجملة من القواعد، وموجود PDF عندكم، جملة من القواعد مهدت له بجملة من القواعد تبين قواعد الأصولية، تبين لماذا أقمت هذا الكتاب بهذه الكيفية وهذه الصورة. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالآية، دليلها الإجماع والآية، يا الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعند الحاجة لا يجوز، والنبي إنما يبلغ، إنما عليك البلاغ. ففي هذه الحالة بيّن له ما يجزئه، وفي نفس الوضوء وفي نفس الصلاة. هناك أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وفي السنن والمعاجم والمسانيد كل هذا، ولكن هو اقتصر معه على هذا، فهذا جعلته العمدة. لذلك المغني لابن قدامة، أنا قبل دكتوراه كنت قدمت أطروحتين لأخذ الدكتوراه. الأولى المسائل التي خالف فيها الدليل ابن قدامة في المغني، فكانت كبيرة والمجلدات كثيرة، فالمشرف الذي معي سيتعب من قراءة كل هذا. وكنت قدمت سنن أبي داود المسائل الفقهية القائمة على الأحاديث الضعيفة وتوجيهها من خلال سنن أبي داود، فأخذتها 2014 من سنن أبي داود. تمام. فهنا مسألة الجمع، فابن قدامة جل مسائل الصلاة، كل جزء في الصلاة المرجعية عنده إلى حديث المسيء، فيقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يخرج من الوجوب إلى الاستحباب. ولما شرحت الصلاة في كتاب اختصار كتاب الكافي اللي هو صحيح مختصر التحبير، فكان ابن قدامة يأتي القاعدة مهمة ومستمرة، ولكن في بعض الأحيين ينسى أن يأتي برواية وطريق من طرق الحديث، حديث المسيء في صلاته التي جمعتها في كتابي اللي هو صفة صلاة النبي. فكان بعض الأمور لا يذكر الحديث ويفتي على غير الحديث، لكن الأصل عنده أن حديث المسيء في صلاته هو الأصل، ومن هنا نعلم الجواء الوجوب والذي يجزئ والذي لا يجزئ. فدي مسألة مهمة للغاية. الأصل قلت جمع الأدلة، ولكن هناك مانع يمنع، لا سيما في مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تمام. فقال هنا هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي؟ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الند، يبين لك سبب وعلة الخلاف. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل مسألة في الديانة وحتى في مسائل الدنيا لابد لها من دليل، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر العلم معرفة الحق بدليله. فلذلك الثروة العلمية من الأحاديث والآثار ومفاتيح العلوم والقواعد الكلية في كل علم من علوم الشريعة تبين لك كيفية البحث وكيفية الراجح من المرجوح. فالأصل المسألة في الآية. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عندما هو يتكلم والله لا أحسن إلا ذلك فعلمني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء يأتي بزيادة عن السؤال. لما سئل عن الصحابة، الحديث في سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح، لما سألوا رسول الله أنهم يركبون البحر ومعهم الماء الذي يكفيهم يكفيهم في الطعام وفي الشراب، أما الوضوء فالأمر هيبقى صعب، وهناك ممكن شهور أو أسابيع أو أيام كثيرة. فسألوه على مياه البحر يتوضأ بها أم لا، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزاد هذا لأنهم يركبون البحر ويحتاجون إلى الطعام والشراب، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تمام، نفس المسألة هنا في حديث المسيء في صلاته، فرآه في الصلاة فأراد أن يؤصل من البداية فأزاد، فقال له الحديث في الوضوء اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وهذا الحديث سنستفيد به جدا في مسائل الوضوء. تمام، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. اغسل وجهك، والوجه ظاهره الظاهر، أما داخل الأنف وداخل الفم وداخل العين تحت في العين ليس من الوجه، الفم بالداخل ليس من الوجه والأنف ليس من الوجه، فلذلك قال له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. أحاديث أخرى بين المضمضة والاستنشاق، وأحاديث ثابتة بلا خلاف، قول وفعل. فقضية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هناك حتى لا يختلط عليك قواعد الأصول، أصول الفقه، لابد من الجمع بين الأدلة لتعلم الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والصحيح من الضعيف والمشكل من المتشابه المحكم. فهنا تفهم القاعدتان كما بينت في كتابي قاعدتين، إذا التعارض بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، هناك حظر وهناك مبيح. ابن حزم الشيخ الألباني رحمه الله أخذ بتقديم قاعدة الحظر، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. الشيخ الألباني كان كثير الرجوع إلى ابن حزم في مذهبه الظاهري، وكما قال الشيخ الشوكاني أشد وأفضل وأقوى المذاهب للكتاب والسنة وجماعة المسلمين المذهب الظاهري، إلا ما كان منه من المسائل التي بالغوا فيها في الظاهرية وهي تخالف الكتاب والسنة. تمام، فعند وجود القواعد أنت تستخدمها من خلال التأصيل للقاعدة، لها الكتاب والسنة وإجماع. القاعدة قد يكون لها الكتاب فحسب أو السنة فحسب أو الإجماع فحسب، ومنها القواعد التي يكون فيها الكتاب والسنة والإجماع. فبينت في هذا الكتاب وعليه أمثلة كثيرة أن الراجح الإعمال أولى من الإهمال، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه مختلف فيها، والإعمال أولى من الإهمال. تمام، يعني مثلا الشرب واقفا، الحديث صحيح مسلم من شرب واقفا فليتقيأ، والنهي عن الشرب واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا أكثر من مرة في 5 أحاديث أو أكثر، منهم حديث حجة الوداع في صحيح مسلم وفي غيره، فشرب واقفا. فقال البعض النبي شرب واقفا للضرورة وفعله للبيان، وهذا كلام باطل لا يستقيم، النبي لا يفعل المكروه، إذا فعله أصبحت سنة. تمام، فالنبي شرب واقفا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حديث حجة الوداع خذوا عني مناسككم، والمناسك من القول والفعل، فخذوا عني مناسككم. هذا الحديث تأولته ولم أسمع أحد يقول الله تعالى أعلم، ولكن على خلال الحديث قلت بهذا، تأولت أن من مناسك الحج أن تشرب واقفا، حتى الحديث رواه رواية البخاري من حديث ابن عباس وحديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما كان في البصرة أمير المؤمنين وقف على بوابة البصرة ورأى الناس يتنطعون في حرمة الشرب واقفا. فقال هو راوي الحديث علي بن أبي طالب، فقال شرب رسول الله واقفا وشرب جالسا، وهذه سنة وهذه سنة، تمام. ففي هذه الحالة عند عدم وجود القاعدة وتأصيلها وغياب الحديث الآخر، فتجد إنسانا يشرب واقفا تسيء إليه أو تنظر إليه بنظرة غير صحيحة أو كذا وكذا، فهذا لا يستقيم. لابد أن تتأصل ولا تتعجل. مسائل الشريعة كثيرة جدا جدا جدا، حتى إن كان اليوم الذي سنموت فيه العلم ناقص، والإنسان يجتهد بقدر الإمكان وعلى قدر طاقته، لا سيما عندما يعلم أو يعلم أنه سيسأل، تمام. يبقى هذه المسألة لابد أن تتأصل فيك. الأصل جمع الأدلة، كل الأدلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وفي نفس الوقت تعرف القواعد التي تجعلك ترجح هذا عن ذاك. هذا هو، هذه مفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية والقواعد، قواعد أصول الفقه وقواعد الدين كلها. فهذا يهذب أمرك مع طلبة العلم. كتابي هذا حوالي 15 سنة، قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، كنت أجد في الطلبة حتى في أيام كلية الشريعة في التسعينات، بداية التسعينات، الشاب يعني كان شافعيا ومن سني، فأنا دخلت بعد كلية حقوق، يعني كان سني كبير يعني، فدخلت كلية الشريعة، فشاب رآني أمسح على الخف على الشراب يعني، والله تشدد عايز يقوم يضربني، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لي الشيخ الشافعي وأنا مذهبي كده، والله عايز يضربني. قلت هون على نفسك بارك الله فيك، اللي أنت بتعمله ده أكثر من 80 حديثا في المسح على الخفين والجوربين والنعلين، واشترط شروط ليست في كتاب الله، لازم قال لك كما في المذهب ومذاهب كثيرة، لابد أن يكون هذا الشراب أو النعل له كالنعل، يعني يبقى لي شيء مش زي الشراب الخفيف، وليس هناك، لا يجوز تأخير البرار عن وقت الحاجة. الحديث البخاري مسلم، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فتعصب من غير دليل، فعندما يتعصب من غير دليل وخصمه يصدمه بالدليل، ما منظره وما شكله؟ فالإنسان يتأنى، وهذا لا يكون إلا بالأصالة العلمية والمنهج السليم وعدم الرعونة في كثرة الأشياء التي ليس فيها طائل. طالب العلم في ثغرة عظيمة، أنت مؤهل لتكون من أهل العلم الذين يتكلمون في دين الله، فلابد أن تأخذ بهذا اللحظة والدقيقة، لا تفر منك، لأن العلوم كثيرة والمسائل كثيرة. طيب، فمن رأى أن هذه الزيادة إن احتملت على الوجوب، يبقى المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب واقفا، ومن شرب واقفا فليتقيأ، مصروف إلى أمر آخر، لأن النبي شرب واقفا، فكان جل الأصوليين يقولون النبي يفعل المكروه للتشريع. فقال القاضي أبو يعلى من كبار علماء الحنابلة وله كتاب في كتاب العدة في أصول الفقه، فقال هذا ليس بسديد، النبي صلى الله، وخالف الأصوليين جل الأصوليين، النبي ما لا يفعل المكروه، كل ذلك كان عند مكروها. نعم، فهنا النبي لا يفعل المكروه، إن فعل شيء فهو جائز، حتى مسألة البول واقفا بينت في كتابي الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، في موجود PDF على الموقع في الحديث، فالحديث في البخاري ومسلم أنه شرب بال واقفا على سباطة بني فلان، هناك أحاديث بينتها في هذا الكتاب لم يثبت حديث أن النبي نهى عن البول واقفا، تمام؟ فأنت النبي فعل هذا، فإن لم تعرف أن الحديث ضعيف أو أخذته وهو صحيح ونسيت الحديث الذي وقف النبي فيه وهو يبول، اختلط عليك الأمر. فإذا كل مسألة لابد أن تجمع فيها بين الراجح والمرجوح، وتجعل فيها مسائل دفع التعارض، كما بينت في يوم الأربعاء في هل هو إلا بضعة منك على الذكر إذا مسه الإنسان، فالنبي قال هل هو إلا بضعة منك، وحديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ. فهناك تعارض، ولابد من معرفة كيفية التعارض وكيفية الترجيح. لن تستطيع هذا إلا بعلم أصول الفقه، لذلك قالوا علم أصول الفقه عمود الخيمة في التكلم في دين الله وعصب الاجتهاد. فانظر إلى اللفظة البديعة، عصب الاجتهاد. أنت لو عصبك ارتخى مش هتقدر تتحرك وستبول على نفسك، عصب الاجتهاد هذا هو. فانتبه لهذا بارك الله فيكم. ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر على الوجوب. عندك اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك فعض عليه بالنواجذ. ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الند فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، تمام؟ انتبه، كل إمام حذاؤه فوق رؤوسنا، لأنه الرجل أهل العلم سلفا وخلفا، الأدب مع الشيخ أشد من الأدب مع الأب، يعني لأن الأب يعلم، الشيخ يعلم الطالب وأبى الطالب، تمام؟ فهنا ولم ينقل عن أمره صلى الله عليه وسلم، يبقى قال المضمضة لم ينقل عن أمره. فقلت بل ثبت حديث في سنن أبي داود وصححه الشوكاني من حديث قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. أنا قلت لك كتاب بداية المجتهد من أجود ما يكون، والكل يؤخذ من قوله ويرد، المسائل كثيرة والإنسان يغفل، وكلنا نحقق المسألة سنين ثم ننساه. هذا وخلق الإنسان ضعيفا. فالمسألة هنا انتبهوا، لا يكفي كتاب عن كتاب، هذه قاعدة كلية، لا يكفي كتاب عن كتاب، فدي مسألة انتبهوا إليه. فقال وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. والحديث صحيح البخاري ومسلم، وقال خرجه مالك في موطئه، ابن رشد الحفيد مالكي. فهنا غفل عن ابن رشد أن هناك حديث إذا توضأت فمضمض، وهنا إذا توضأت يبقى ده أمر وده أمر. فقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، تمام؟ يبقى هذا أمر وهذا أمر. في كتاب إثبات الحج من أهم القواعد التي ذكرتها الأمر الوجوب كما نقلته عن الصحابة وغيرهم، ده الوجوب. لا، هناك بيّن لك الأقوال المختلفة، فبينت لك الحديث. فهنا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يبقى رجل أو شاب لسه في بداية الطلب فأخذ قاعدة الأمر الوجوب ونحن ندندن بها الأصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإجماع الصحابة على أن الأمر الوجوب، ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى استحباب. إن لم تعرف الصرف هلكت وأهلكت. ومن ثم كما قلت لك الإمام ابن الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث بين الأحاديث المرفوعة للنبي والأحاديث الموقوف، وكذلك الإمام الأعمش. فالمسألة كثيرة وطرق، يعني حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جل أهل العلم ضعفوه، ولكن منهم من حسنه كالإمام العراقي والسخاوي في المقاصد الحسنة، وقال الإمام السيوطي هم حسنوه، قال وأنا الوحيد الذي صححته ولم يصحح أحد قبلي، فصححه 50 طريقا. فمليون حديث حتى لو كانوا في الرفع إلى رسول الله كما قال الإمام الذهبي وهو يترجم للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال والذي ذكره أبو زرعة 1,000,000 حديث، فإن أحاديث رسول الله لا تصل إلى 10 معشار هذا الرقم، يعني جل أحاديث رسول الله 10,000 حديث. ولكن مسائل الطرق والروايات، رواية تبين لك الحديث مرسل معنعن أما الحديث صحيح أو ضعيف برواية فلان، أهو 50 طريقا وصحها به رواية ودراية لفظا ومعنى. يبقى هنا في الرواية وكذلك في الدراية في المعنى يكون هناك حديث وهناك حديث آخر يبين إجمال هذا الحديث. إن لم تجمع بين الحديثين هلكت وأهلكت. أصوات الله المستعان. ماذا؟ أبي يصلي؟ طيب الله المستعان. خلي بالك. فقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. كما قلت قبل، لا بد من طالب العلم أن يكون ويهتم جدا بأدلة الأحكام. أهل العلم ما كانوا ينامون، يعني الأحاديث في كل دواوين السنن وتصانيف السنن تمام، يأتي الأئمة يأتون بأدلة الأحكام ليجمعوها لك، ومنهم من شرح هذه الأدلة، وكذلك في آيات أدلة الأحكام في القرآن يأتون بها ويفسرونها ويأتون بأحاديث أدلة الأحكام ويبينون الضعيف من الصحيح، يعني سبحان ربي العظيم. ومع ذلك تجد طلبة العلم عفوا كالنساء كالصبيان، عنده كل ما يتعلم ويعلم الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف، ولكن ليس هناك همة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما بينت مرارا وتكرارا من حديث سفيان الثوري في مروى أبو نعيم في حالة أولياء. أنا كان في المجلس مجلسهم 5,000 طالب يطلب العلم، فقال شيخهم لعله يخرج منهم 5، فقال والله ما خرج إلا 5 من 5,000. فالمسألة هنا مش شكل ومنظر، لا، لابد من الرجولة ولابد من الفهم والوعي والإدراك والبصيرة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا تستطيع أن تحكم على شيء من غير أن تتصوره تصورا صحيحا. وهذا الذي يفرق بين الطالب الذي يصل إلى منتهى وبين الطالب التعبان القاعد جنب مراته وعياله. لابد من الوعي ولابد من الفهم تمام. طيب المسألة الرابعة في تحديد المحال، الوجه واليدين وكل شيء كما سيأتي، حتى قال في وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكلمة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ده قوي الدلالة جدا على وجوب الاستنشاق. نعم، ولكن الوجوب صرف عن الوجوب إلى الند. فعدم معرفتك لهذا، لأن الأحاديث قد تصيبك بالرهبة ازاي يبقى وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما؟ صحيح، ولكن هناك احاديث وهناك صارف ومصروف، فهذا الذي يجعل طالب العلم يقف الى الترجيح الصحيح. غسل الوجه، اتفق العلماء على ان غسل الوجه بالجمله من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع. الشوكاني في نيل الأوطار بيّن قول أهل العلم في مسألة أن المضمضة والاستنشاق ليسوا من الوجه، والنبي لم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، تمام؟ طيب، اللي هو المسيء في صلاته. فقال هنا اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، هذا المكان هذه الأذن العذار الجزء الفارغ ليس فيه شعر يظهر عند الصبي الأجرد الذي ليس له لحية، فهذا الجزء. فقال هنا وغسل البياض، يعني ايه البياض؟ ما واحد يبقى لونه اسود، البياض اللي هو ليس فيه شعر، تمام. وغسل في غسل البياض الذي بين العذار والاذن، وفي غسل من سدل من اللحيه، وفي تخليل اللحيه. قال فالمشهور من مذهب مالك انه ليس البياض الذي بين العذار والاذن والاذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، الأمرد اللي ليس عنده شعر، فيكون في المذاهب في المذهب في ثلاثة في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وأما من انسدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. قال وسبب الخلاف وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من المالكية من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، تخليل اللحية، تمام؟ مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء، ليس شيء منها التخليل. طيب، قال مع أن الآثار التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء منها التخليل. هو بيّن الضعف والمسألة فيها خلاف، فالذي ضعف الأمر فلا حرج عليه، لكن هنا قال مع أن الآثار التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء منها التخليل، تخليل اللحية، والنبي كان كثيف اللحية. فنقلت هنا حديث الترمذي وحسنه البخاري وصححه المجد في المنتقى الذي نقله شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. فقال كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، وفي رواية وكانت في لحيته كثافة، فهنا كان يخلل لحيته. فقال هنا مع أن الآثار التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها ليس شيء منها التخليل، بعيدا عن الفعل لا يقتضي الوجوب، الفعل لا يقتضي الوجوب. فهنا قال مع أن الآثار التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء من التخليل. فهنا نقلت كلام أهل، قال ابن أبي حاتم لا يثبت عن النبي في تخليل اللحية شيء. ابن أبي حاتم وابو حاتم امام امام ابو زرعه من الائمه، وابن ابي حاتم امام. الامام البخاري حسن الحديث، والمجد بن المجد بن تيميه في المنتقى حسن الحديث بل صححه. فالمساله هنا هذا من الخلاف المعتبر. ليه يا اخوه؟ المساله مهمه جدا. هناك لا سيما لمن جمع كتب الثقات والضعفاء والمتروكين والوضعين والكذابين منظومة مهمة للغاية، أسميها عندي في مكتبتي الكشاف. فأهل العلم الكبار البخاري وابن المديني وابن معين وعبد الرحمن بن المهدي والشافعي والإمام مالك وكذا وكذا وكذا وكذا، البعض يوثق هذا والبعض يضعف، حتى وصل الأمر إلى مثلا الإمام الشافعي وكان يقال ناصر السنة، فكان يقول مثلا، والحديث المرسل عنده لا منقطع، لأنه مثلا عن الحسن البصري عن رسول الله انقطاع وحديث ضعيف، فكان يقول أحاديث سعيد بن المسيب عندي موصولة، فبالتتبع والاستقراء قال أهل العلم ليست كل الأحاديث التي أرسلها ابن المسيب موصولة، فإذا لا يعنينا قول الإمام الشافعي وهو إمام كبير. وكذلك في قول الإمام الشافعي حدثني الثقة، هو عنده ثقة، ولكن أسباب وشروط الثقة لها كذا وكذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا وكذا، يختلف باختلاف أهل العلم. فقوله حدثني الثقة ليس بلازم، لأن أهل العلم يقولون من الثقة؟ لابد أن نعرفه، هو ثقة نعم ولكن عندنا مجهول. فهنا حدث هذا الأمر الذي قد يسبب الخلل لطلبة العلم، البخاري يحسن وابن أبي حاتم يضاعف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مسألة مش سهلة، ولكن في بداية نهاية الأمر لابد من الترجيح ولابد من التحقيق والتقصي في كل مسألة من مسائل الشريعة. هنا من كتاب نيل الأوطار، طيب، في غسل المسترسل من اللحية، تمام؟ والحديث رواه مسلم. عن عمرو بن عنبسة قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، رواه مسلم. والشاهد هنا إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. فهنا هذا الحديث يبين هذه المسألة الذي قال فيها الشوكاني. وقد ساق المصنف رحمه الله الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، وفيه خلاف، فذهب فلان وفلان إلى كذا وبين الناس يعني، ثم قال المهم يعني، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث استدل به على المسترسل من اللحية يغسل، وهذا وقال هنا في الحديث ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج، وكذلك الفرق بين الواجب وبين الفعل. لذلك أبدع ابن حزم في كتابه الإحكام أصول الأحكام في علم أصول الفقه، وكذلك في المحلة، مسألة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالفعل النبي الناس تأتسي برسول الله، وإن كان هذا الاتساء بشكل عام هلكنا، لأن النبي كان يقوم ويمشي ويفعل كذا وكذا وكذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الكتاب إثبات الحجة. جعلت هذا الحديث مصروف عن ظاهري بأحاديث كثيرة، جل الكتاب بهذه الصوارف، صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أخذناه على ظاهره وعمومه كنا هلكنا وهلك كل المسلمون. صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر للوجوب، ففي هذه الحالة نصلي كما صلى النبي. صفة صلاة النبي معروفة، مثلا صلى في اليوم الفلاني في سورة كذا في المغرب، وفي العشاء كذا، وفي العصر كذا، وكذا وكذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس على ظاهره إنما صرف، صلوا كما رأيتموني أصلي بما ينصلح به وتنصلح به الصلاة في الأركان في السجود والقيام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن ليس بعموم أن تصلي في كل شيء حتى في مسألة الفعل. تمام؟ فهذه مسألة مهمة بارك الله فيك. وأيضا روى البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى ثم غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقوله هنا أولا هذا بحديث من الأدلة التي تبين أنه يكفي، والحديث في البخاري يكفي في الوضوء مرة واحدة كما سيأتي. فقال هنا في باب هذا الحديث بوب له مجد بن تيمية في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة لا يجب. لماذا؟ فقال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه فغسل بها وجهه، يعني أخذ جزء من الماء هكذا هكذا، ثم أضافه على هنا، ثم ضربه في وجهه. والصحابي يبين لأنه هو الذي سمع الحديث، فما فعل النبي أن يخلخل لحيته، يخلل لحيته، لا سيما والحديث الذي ذكرته أن النبي كانت لحيته كثيفة. تمام؟ فطبعا الأصل أن يصل الماء إلى كل البشرة. تمام؟ وهذا من الوجوه، حتى في مسألة وحديث صحيح مسلم في غسل الحائض والنفساء وكذلك غسل الجنابة، أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تدخل أصابعها في شعرها ليصل إلى البشرة جلدة الرأس، فهذا من الوجوب. تمام؟ فرجل مثلي لحيته يعني تظهر بشرتي، فهنا ليس هناك وجوب إلا في حالة الأمر الذي ينبغي به، والقاعدة الكلية في علم أصول الفقه كل ما لا يتم الواجب إلا به فتحريم كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة أخرى كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتنف شرعا، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالحديث هو استدل به في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على وجهه، فأخذوا من هذا الحديث حتى الذي لحيته كثيفة ليس بلازم لهذا، فاستدل أهل العلم بهذا الحديث، وهذا استدلال وجيه، مع أن القاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هناك أدلة تصرف وهناك قواعد بالكتاب والسنة، فلابد من ضبط هذه المسألة. نعم. يبقى قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بالتخليل، بتخليل اللحية، لا سيما قول ابن أبي حاتم: لا يثبت عن النبي في تخليل اللحية شيء. الحديث الذي حسنه البخاري وصححه المجد بن تيمية كان يخلل لحيته، كان يخلل، ليس هذا أمر بالوجوب، هذا فعل، والفعل لا يكون واجبا إلا في حالة بيان لمجمل واجب، بيان لمجمل واجب. صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان لمجمل واجب اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نفسها. فلذلك أخذ الحنابلة، وهذا عندهم في قول من الأقوال، أنهم كانوا يقولون بوجوب هذا الدعاء: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، بين السجدتين. فلما بحث أهل العلم على هذا الوجوب عندهم ما دليله، قالوا: حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك تعمدت في كتاب إثبات الحجة أن أبين أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي ليس على ظاهره، نفس الأمر فعلته ولكن لم أكتبه بعد، يعني لم أجعل فيه كتابا، في حديث خذوا عني مناسككم، ليس على عمومه. عروة بن مضرس أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مزدلفة قبل الفجر، ما كان مع النبي من بداية دخوله مكة، فما رأى النبي حتى في يوم التروية التي يهلون به اليوم الثامن بالحج، ما كان معه النبي في يوم التروية، جلس في منى وصلى الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم والخطبة، ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة، ثم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، والظهر والعصر جمع تقديم في عرفة. فعروة بن مضرس ما أتى رسول الله إلا قبيل الفجر، حتى سأل عروة: هل لي حج أم لا؟ فقال له: لك حج. وبين أنه إن وقف بعرفة في ساعة من ليل أو نهار، يعني أنت ذهبت إلى عرفة، حدثت بعض الأمور في الطائرة أو ما شابه، وأتيت قبيل الفجر، فمكست في عرفة قبيل الفجر ساعة، والساعة لا ليست بستون دقيقة. في حديث البخاري ومسلم قال: يا معاذ، فقال: لبيك رسول الله. قال: فمكث ساعة، فقال: يا معاذ، لبيك رسول الله. فالساعة تكون دقيقة دقيقتان، المسألة مختلفة يعني، بس كلها صحيحة. فهذا الحديث بين صرف حديث خذوا عني مناسككم بهذا الحديث، لأنه صحح حج عروة وهو لم يأتي بالكثير الكثير من مناسك الحج، لأنه أتى قبيل فجر عرفة، قبيل فجر العيد، ثم بعد ذلك سيذهب إلى منن ويحلق ويذبح ثم يطوف طواف الإفاضة. فهذا التحلل الأول والتحلل الثاني. فغالب المناسك لم يأتي بها. فهذه المسألة إنما تأتي من خلال اجتهادك في معرفة أدلة الأحكام حتى تعرف ما الراجح من المرجوح. والأمر لا يأتي بالكسل ولا يأتي بالأمان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. تمام؟ طيب، ثم ننتقل إلى المسألة الخامسة من التجديد، من التحديد، غسل اليدين. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها. فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. قال والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى. عندي مقالة من أكثر من 10 سنين، حروف المعاني، دي مقالة مهمة للغاية يعني. وأنا في كتابي مقالة ودل في أصول فقه المستدل المجلد الأول بينت فيه ما قاله الأصوليون في حروف المعاني من وإلى وكل الحروف التي تؤثر في استخراج الحكم الشرعي والراجح من المرجوح. هناك حديث في مسألة اللحية، وكان يدخل تحت حنكه بعض الماء، وهذا فعل. في رواية هكذا أمرني ربي. تكلم أهل العلم الشوكاني وغيره من الأصوليين، قال أهل الأصول قوله هكذا أمرني ربي هذه خصوصية لرسول الله، هذه خصوصية لرسول الله. سيأتي الكلام في حديث النبي في صحيح مسلم عند الصفا والمروة، فتأول صلى الله عليه وسلم متى يبدأ بالصفا أو بالمروة، إن الصفا والمروة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ بما بدأ به الله. هذا ليس بأمر. الرواية الثانية ابدأوا بما بدأ به الله، فأمر مختلف. وبعض أهل العلم ضعفوا ابدأوا لأنه يؤدي إلى الوجوه صعيب، وليس الغالب أنه ضعيف، والبعض صححه يعني. فهكذا أمرني ربي أن وضع ماء وخلله إن على من صححه ومن ضعفه. هنا الفيصل والخروج من المسألة بهذه القاعدة الأصولية، هذه خصوصية، هكذا أمرني ربي، لم يقل آمركم، والأمر للوجوب. تمام؟ طيب، فقال هنا عن حروف المعاني، والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مر يدل في كلام العرب على الغاية كما سيأتي، ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى هنا للغاية، ثم أتم الصيام، الصيام ينتهي بحلول الليل والغروب، إلى الليل، فالليل غير داخل في الصيام. فإلى المرافق، فهنا إلى لها كما سيأتي الكلام لها تفسير، وهذه لها تفسير. الضابط أن يعلم ما قبل إلى هل هو من الشيء أم لا، يعني إيه؟ إلى المرافق، المرفق من اليد، يعني الكف والذراع والمرفق والعضد كله من اليد. لذلك قال ومر يكون كلام مع اسم اليد في كلام العرب. فهنا أدخلوا إلى، لأن الليل غير النهار، لكن المرفق مع الذراع هو من نفس الأمر، حده كذا. فدي مسألة مهمة جدا. طيب، وهذا هو يعني حرف واحد من حروف المعاني يبين لك الراجح من المرجوح. يا إخوة، نحن لا ننام، لابد أن تتأسوا بشيخكم، أعلم من المسائل كثيرة، والإنسان يريد أن يتعلم ويعلم الناس، فلابد أن تكونوا رجالا. بارك الله فيكم. أنا أحفزكم حتى إني استطعت أن أضربكم، الله المستعان. ومرة يكون بمعنى معه، تمام، أي مع المرافق، وكله صحيح، لكن السياق يبين. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان، على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل إلى بمعنى مع، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء، أوجب دخولها في الغسل. فانظر إلى هذه التفاصيل، الرجل بينت لك، كتب هذا الكتاب الجليل ولخص كتاب الغزالي المستصفى في الأصول. فلذلك أول درس في كتاب، في شرح كتاب بداية المجتهد، مقدمة ابن رشد كلها في أصول الفقه. أنا بقالي أكثر من سنة شرحت معكم كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وقربت من الانتهاء من كتاب صحيح متصل الفقيه والمتفقه، وهو كله في أصول الفقه. فيأتي لك يعني بدأ أول صفحة في مقدمة هذا الكتاب بكل بمختصر مكثف ومركز في مسائل أصول الفقه، لأنه يأتي وبعدها بصفحة أتى بقاعدة من القواعد التي ذكرها. فهذا هو ما كان يعني العز بن عبد السلام، فقال: ما تكلمت بفتوى إلا بعد أن قرأت المحلى شرح المجلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. هذان الكتابان إمامان في الفقه وفي الأصول، بل ابن حزم وإمام في الحديث. فالمغني لابن قدامة ابن المحلى أكبر منه في القدر، ولكن ابن حزم كان شديدا فنفروا من كتبه. هو ابن حزم عنده في الفقه وعنده كتاب جليل الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك روضة الناظر، روضة الناظر في أصول الفقه لابن قدامة. فلجلالة علمهما بعلم أصول الفقه كان هذان الكتابان أفضل وأقوى وأجمع وأشمل كتب الفقه المقارن، المحلى شرح المجلى والمغني لابن قدامة. لماذا؟ لعلمهم بعلم أصول الفقه. فلذلك هنا هذا الكتاب يعتبر خلاصة لمسائل الأصول وعلم الفقه المقارن. ثم قال: قال فمن جعل إلى بمعنى معه، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء، أوجب دخولها في الغسل. ومن فهم من إلى الغاية، ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلهما في الغسل. تمام. قال: وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده رسول الله حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. تمام. أخذنا القواعد، والمسألة فيها خلاف معه ولا إلى الغاية، فيأتي الحديث ولو كان فعلا ليس بقول، والنبي لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة، والبيان بالقول والفعل والتقرير والهم، السنة الهمية. لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يحضرون الجمعات أن يحرق بيوتهم وما فعل. فهنا هذا الحديث يبين الراجح من المسائل مع تأصيل وصحة وحجية هذه القواعد، لأنها قواعد علمية ولغوية وأصولية. ثم قال: وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل. وكلامه فيه نظر، ليه بقى؟ لأنه هنا في الحديث أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يبقى أدخل المرفق. طب هو قال هنا وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، أين الحجة في إيجابها في الغسل ودخولها في الغسل؟ بالفعل، الفعل ليس بواجب، لابد أن يكون هناك نص قولي، تمام؟ طيب، هذه القواعد تجعلك كيف ترجح الكتاب الذي تقرأه؟ هتقول ده الشيخ ابن حزم والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وهكذا، الشيخ العلاني، فيأخذ كلامه على عواهنه ويقول خلاص ويفتي به ويتعصب ويقول لك ده الفلان الفلاني قال. يا ابني مش كده، مش كده، كل الصحابة اختلفوا في كل مسائل الشريعة، في كل مسائل الشريعة، لا سيما كما بينت كتابي الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، الإصابة رشيدة، في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، شرحت كله هنا وموجود بي دي اف، ونقلت منه ما ذكره ابن بطة العكبري في نوعي الاختلاف. لم يختلف الصحابة في العقيدة، ولكن اختلفوا في المسائل العملية لا العلمية. فالمسائل العملية في البيوع وفي القصاص وفي الأطعمة والأشربة والصلاة والمواريث، كل هذا، فأخذ بالك، فكل هذا، وهذا هو الخلاف المعتبر. فقال هنا وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل. فلابد أن تفهم هذه القواعد التي تبين لك كيفية الترجيح، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، ما بلا شك لابد من الدليل. فقال: وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيها دون العضد، دون العضد منه فيما فوق العضد. هنا بيتكلم، هنا بيقول إيه؟ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقال عمر بن الخطاب وأبو الدرداء رضي الله عنهما: إن للقرآن وجوها، الآية لها تفسيرات كثيرة بالسبعة أقوال والعشرة، إن للقرآن وجوها لا يمسه إلا المطهرون. فبعض أهل العلم قال لا يمسه هو اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، والبعض والقول الثاني قال لا يمسه المسلم المؤمن إلا المطهرون، يعني لا يجوز للمسلم أن يمسك المصحف وهو جنب أو غير متوضئ. والمسألة هنا دخل فيها الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدين الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا نستطيع أن نجزم بهذه الآية، لابد من دليل. أتوا بالدليل في السنن وعند مسند الإمام أحمد: ولا يمس المصحف أو القرآن في رواية إلا طاهر، والحديث ضعفوه ولكن البعض حسنه. هناك حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جملة من أصحابه فرآه النبي وأبو هريرة رأى النبي، فانخنس وهرب من النبي، ثم رجع إلى النبي فقال له يا أبو هريرة كذا كذا كذا، قال يا رسول الله كنت نجسا فخشيت أن أجالسك وأنا في نجاستي، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فهذا الحديث استدل به ابن حزم في بداية المحلة في الجزء الأول، واستدل به الشوكاني وانتصر له أن قوله إن المؤمن لا ينجس وفي رواية حيا أو ميتا، فهنا أطال ابن حزم القول في طهارة المؤمن ولو كانت المرأة نفساء أو حائض أو جنب أو الرجل كذلك. أنت متخيل؟ فإلمامك بالقواعد وإلمامك بالأدلة يجعلك لا تنكر، لا ينكر المختلف فيه، الذي يتكلم يتكلم بحجة، ليس كل خلاف ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا قال هنا لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، يحتمل كذا ويحتمل كذا، لابد أن نعلم ما الذي يحتمل وما الذي لا يحتمل بإيه؟ بالفهم وبالتقعيد وبالأدلة. تمام؟ يبقى عندك الدليل وليس بفاهم لقواعد الاستنباط كقواعد التحديث ومصطلح التحديث، ولا الجمع بين هذا وذاك. قال فقول من لم يدخلها مع من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين. مسألة ما هو الأصل هنا المرجعية إلى الآثار، فقال هنا وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، لأنه الأثر عن رسول الله، إلا أن يحتمل هذا الأثر على الند. أهو قاله إلا أن يحتمل هذا الأثر على الند. يبقى في الأول حديث النبي أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، فقال وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، ثم قال بعد هو حجة لمن الذي قال بهذا القول، ثم قال إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، وهذا هو الصح وهذا هو الحق، لأنه فعل وليس بأمر، والمسألة محتملة كما ترى. وقال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. إذا كانت الغاية من جنس هذه الغاية دخلت فيه، المرفق مع الذراع من جنس اليد، أما الليل والنهار الليل جنس والنهار جنس. تمام؟ في زيادة هنا حديث الترمذي وحسنه البخاري وابن القطان وصححه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك. والحديث قال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري وابن القطان، تمام زي الفل. طيب نرجع إلى حديث اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، هناك أحاديث تنفعك جدا. أين ذهبت؟ أحاديث تنفعك للغاية، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فهنا إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك، والنبي لم يأمرهم. طب يا عم الشيخ ما هو الحديث النبي أمر والأمر الوجوب، نعم، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي في وقت الحاجة هو المبلغ، رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهم. ففي هذه الحالة هذا الحديث مصروف عن ظاهره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.